الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله مع دروس تاريخنا. ومعنا هذه الليلة علم من الأعلام، رابع الخلفاء الراشدين، أحد العشرة المبشرين بالجنة، أبو الحسن سيف الله المنتظى والإمام المرتضى علي بن أبي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو الصبطين الحسن والحسين، وهو بمنزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم كمنزلة هارون من موسى. قبل أن نبدأ، أبدأ بمنقبة هي أشرف منقبة لهذا الإمام المرتضى أبو الحسن، وهي التي تنصب تاجا على رأسه رضي الله عنه أرضاه، وهي أعظم من الدنيا وما فيها. في ليلة خيبر، والرسول عليه الصلاة والسلام قد حاصر خيبر، وكان الناس يترقبون أن تفتح خيبر، وقد أرسل أبا بكر الصديق بالراية فلم يفتح عليه لحكمة، ثم عمر. وفي ليلة بات الناس يدوكون مهمومين، ما فتحت خيبر، استعصت، وقد حاصرها صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأغلق اليهود الحصن، ولكنه صلى الله عليه وسلم صلى العشاء في ظلمة ولم يكن لهم أنوار، لكن بينهم نور وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا نحن أدلجنا وأنت إمامنا، كفى بالمطايا طيب ذكراك حاديا، وإني لأستغشي وما بك غسوة لعل خيال منك يلقى خياليا. صلى عليه الصلاة والسلام والتفت إلى الناس ليبث فيهم بشرى ويخبرهم بخبر سعيد يملأ القلوب فرحة والقلوب والأرواح بهجة. قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، يفتح الله على يديه. يقول: ابشروا بالفتح، سوف تسقط خيبر اليهود وتسلم للمؤمنين، وسوف يفتح الحصن بإذن الله، وسوف تكون هذه على يد بطل من الأبطال. من علاماته ومن صفاته أنه يحب الله ورسوله، وأن الله ورسوله يحب هذا الإمام. ولكنه لم يسمه صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر صفته ولا هويته ولا رقم بطاقته في السرية ولا أي دلالة تدل عليه، وبات الناس، لكن الصحابة باتوا يتقلبون على فرشهم أيهم يكون هو هذا صاحب الصفة أو القائد. يقول عمر: ما أحببت الإمارة إلا تلك الليلة. يقول: دائما ما أحب الإمارة، لكن ما كان يسعون المناصب أصلا. يقول أبو بكر ويبكي: والله الذي لا إله إلا هو ما سألت الخلافة في سر ولا علانية. يقول: الله الشاهد، إني ماني بحريص أصلا على الخلافة، يرونها مغرما، يرونها تبعة، يرونها تكليفا، يرونها محاسبة أمام الله عز وجل. لكن أما تلك الليلة، يريد عمر أن يدعى لأنه يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. وصلى صلى الله عليه وسلم الفجر، قال: أين علي بن أبي طالب؟ هذا الاسم أعلن الآن. قالوا: يا رسول الله، هو في خيمته، صلى في الخيمة والناس صفوف. فسأل صلى الله عليه وسلم: ما السبب؟ لماذا؟ أمثله يتأخره في الصف الأول؟ قالوا: ما يرى شيئا من الرمد يا رسول الله، أصابه رمد في عينيه، ما يرى مد يده، لو مد يده هكذا لا يبصرها، لا يكاد يراها. قال: علي به. فأتوا إلى أبي الحسن بطل المعارك، هذا الذي إذا خرج تتوقف البطولات، وإذا منه برز الفرسان خلاص يصيبهم حمى وقشعريرة، حتى عمرو بن ود نسف رأسه، وهذول أهل بدر الثلاثة صفهم وحمزة. يقول أحد الناس في الجمل صفين: والله إني أرحم الرجل إذا بارز عليا. وكان يقبل رضي الله عنه يدبر كأنه الأسد، وتتهازع الصفوف أمامه كأنها المعزة أمام الأسد، وقد آتاه الله قوة، ويقولون كأنها مفارس الفضة، يديه من هنا ومن هنا، يعني صاحب عضلات وصاحب نشاط وصاحب صدر وعنده بطن. قالوا: ما هذا البطن؟ هو أبزاه طبعا وفقير يا أمير المؤمنين. قال: أما أعلاه فعلم، وأما أسفله فنعمة. دائما أجوبته حاضر، هو يجاوب على الهواء مباشرة، ما يحتاج يفكر، هو جواباته صقع ورقع مثل بروق، تعرف بروق تهامة. يقول له رجل: كم بين الأرض والعرش؟ قال: دعوة مستجابة. قالوا كم بين الشرق والغرب؟ قال مسيرة الشمس يوم. قالوا ما للناس اجتمعوا على أبي بكر وعمر ولم يجتمعوا عليك؟ قال لأن رعية أبي بكر وعمر أنا وأمثالي ورعيتي أنت وأمثالك. قال له رجل أنت خير الناس. قال أنا فوق ما في نفسك ودون ما تقول. ما في تأخر. هذا أبو الحسن دعا صلى الله عليه وسلم. قالوا ما يبصر شيء يا رسول الله. قال علي به. فأتوا يقودونه إلى معلم الخير حيث البركة وحيث الدعاء وحيث الشريعة وحيث اليمن. فتفل صلى الله عليه وسلم وبصق في وجهه فأبصر النور بإذن الله في لحظة. قال خذ الراية. فأعطاه الراية. القائد الأعظم يسلم الراية لأحد قواد المعركة. قال خذ واذهب إليهم إلى اليهود يعني وادعهم إلى لا إله إلا الله وأني رسول الله. يقول أول ما تصف الحسابات معهم حاول أن تدعوهم قبل. فوالذي نفسي بيده لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يقول هنيئا لك يدخلون على يديك. حاول أن تقنعهم برسالة الإسلام. نحن جينا ندخل الناس ترى الجنة. يعني إذا دخل يهودي عن طريق الجنة ترى مكسب, وإذا دخل نصراني عن طريق الجنة ترى مكسب. أحسن من أن تصفي حساب وتقتله. يعني إذا دخلته الجنة أحسن من أن تذبحه ويدخل النار. لأن أتينا نحن كما يقولنا الله ابتعثنا أن نخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد, ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة, ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. فبين له صلى الله عليه وسلم أن قبل ما تقاتل حاول تدعو أولا أنت داعيا. بين لهم الإسلام ثم رغبه عليه الصلاة والسلام. يقول لا تحرص على أنك تصف في الحساب, خلها عملية متأخرة. إذا ما أجدى أبو طيب المتنبي يقول من الحلم أن تستخدم الجهل دونه. إذا اتسعت في الظل في الحلم طرق المظالم, وأن ترد الماء الذي نصفه دم فتسقى إذا لم يسق من لم يزاحمي. ومن عرف الأيام معرفتي بها وبالناس روى رمحه غير ظالم, فليس بمرحوم إذا ظفروا به ولا فرد الجاري عليهم بآثم. يقول إذا معادل الحل الأخير عاد الحل الأخير آخر الباج الخير. فرسول الله سلم يقول ابدأ في مرحلة أخبرهم أنا أتيت بدين جديد دين الهداية عساهم يهتدون. فذهب علي. يقول الصحابة الذين معهم كسهل بن سعد وغيره والله إن علي لما خرج بنا أخذ يهرول بالراية وإن النشيط منا لا يكاد يدركه. حتى المشي مشي علي ما هو مثل مشي الناس المترهولين ذولا اللي يمشي نصفه ميت ونصفه حي. الحي يحييك والميت يميتك. مهرول أبو الحسن. قال وإن النشيط منا يا الله يدرك علي. فراح الجيش وراءه رضي الله عنه وأقبل. فلما أقبل نزل بساحتهم ونادى بصوته إني أدعوكم إلى لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله, دعوة الحق التي بعث بها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. أسمعهم. حاول أن يقنعهم لكن من تقنع؟ قتلت الأنبياء, قتلت الرسل. يقول سبحانه أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا وهم يعلمون. يقول لو بيسلمون أصلا أسلموا لموسى, لو بيطيعوا النبي كانوا طاعوا موسى الذي منهم هم, كيف يطيعون العربي النبي الأمي؟ لكن إقامة الحجة واجب. فقال مرحب, وكان بطل من أبطالهم لا شك أنه مصارع. قال من يبارز؟ فبرز له أحد المسلمين فقتله مرحب, برز الثاني فقتله, برز الثاني لهم بصف الحسابة. فخرج علي رضي الله عنه قال أنا. فأخذ علي رضي الله عنه في بعض الوقت أنه ألقى الدرع رضي الله عنه كان يطلقه كيل في صفين وكيل أنه في خيبر. وقال أي يومية من الموت أفر, يوم لا يقدر أم يوم قدر, يوم لا يقدر لا أرهبه وإذا ما جاء لا يغن الحذر. إذا خرج علي خطر ممنوع الاقتراب, انتهى الموت. الآن تأتي التصفية. خرج له مرحب واجهه علي. قال ذاك أنا الذي سمتني أمي مرحب. يقول كأنك ما تعرفني, أنا اسمي مرحب الآن. شاك السلاح بطل مجرب, إذا الحروب أقبلت تلهب. يقول أنا مدرب ترى الحروب دائما. قال علي أنا الذي سمتني أمي حيدرة, لأنه في مكة سمته حيدرة. كان يسقط على الطبطاب ممنوع يبكي, وأمه فاطمة, زوجته فاطمة, وأخته فاطمة, وأمه فاطمة. فأعطى صلى الله عليه وسلم كسوة قال كسمه على الفواطم, عن ثلاث الفواطم رضي الله عنه. فكان إذا سقط يقول أمه ممنوع, لأنها هاشمية قرشية شجاعة أخرجت هذا البطل. فكان يسكت. وكان يقولون يسقط فيسير الدم من جبهته ومن رأسه فما يقول كلمة ينتبه الأم تخاف، فخرج وقلبه مثل قلب الأسد. قال الذي سمتني أمي حيدرة، هو شاعر رضي الله عنه، شاك كليث غابات كريه المنظرة، أكيلكم بالسيف كيل السندرة. ثم تجاوله وياه فقطع رأس مرحب كأنما خلق له رأس، وبدأ الفتح بإذن الله. وأقبل علي وفي حصن خيبر فيه باب من خشب مسمر بالحديد ما ينزعه سبعة، فأنشب يده هنا وهنا، ثم فحج برجله رضي الله عنه ثم اقتلع الباب يقتلعه سبعة كلو علي، كان من أقوى الناس. حتى يقول عقبال: ومن الذي دكوا بعزم أكفهم باب المدينة يوم غزوة خيبر، أما الرمى نار المجوس فوطفئت وأبان وجه الصبح أبيض نيرا، ومن الذي باع الحياة رخيصة ورأى رضاك أعز شيء فاشترى. هم هذا الملأ. وعاد منتصرا مفتوحا عليه يحمل تاج مكتوب على جبهته وسام يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. إنسان يحب الله ورسوله، باقي أحد يكرهه؟ لا يجوز لأحد يكره علي بن أبي طالب، ولذلك نحن نحبه ونتولاه ونتولى أبناءه ونترضى عنهم. لكن الحب الشرعي الصحيح للحب البدعي الشركي المنحرف للحب الغالي، الحب الذي على الكتاب والسنة، ولذلك يقول عنه صلى الله عليه وسلم: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. فإذا رأيت إنسان يبغض علي بن أبي طالب فعرف أنه منافق. أما إسلامه فهو أول صبي في العالم يسلم ويدخل هذا الدين، أول شيخ أبو بكر، وأول امرأة خديجة، وأول صبي علي بن أبي طالب، وأول مولى زيد بن حارثة، أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الذي هداه لهذا الدين. عنده إخوة أربعة: جعفر وهو وطالب وعقيل، بين كل واحد منهم 10 سنوات، أصغرهم علي. فأسلم علي وكان يحب الرسول صلى الله عليه وسلم من الصغر، ابن عمه، وكان صلى الله عليه وسلم ضمه لما أتى قحط وأتى فقر على أبي طالب، توزعوا أبناءه الأربعة، فأتى الرسول صلى الله عليه وسلم فأخذ علي، يقول: أنا بعاونك علي، يعني يفطر عندنا ويتغدى حتى يفرج الله الأمر. فكان في أخيرة، فصار صداقة وصار محبة، فاتصل الحمد لله الحب بهذا الإمام الأعظم من تلك الفترة. فلما بعث صلى الله عليه وسلم أسلم وسلم على رسول الله عليه وسلم وحسن إسلامه. ولما مات أبوه أتى يسعى إلى رسول الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، عمك الشيخ الضال مات، حتى ما عاد يقول أبي، وانتهى الولاية، هذا الولاء والبراء مغروس، والحب والبغض في الله ولله وعلى منهج الله، عمك الشيخ الضال مات يا رسول الله. فالمقصود لما أراد صلى الله عليه وسلم أن يهاجر بات معه في الفراش، فخرج صلى الله عليه وسلم وترك عليا مكانه وبقي، وأعطاه، يقول في بعض الألفاظ أن أعطاه صلى الله عليه وسلم برد يلبسه من البرد في مكة، وخرج صلى الله عليه وسلم في الليل وحاط المشركون، وبقي علي صامدا لم يتأثر ولم يخف ولم يعني يلف له جفن، حتى إن المشركين لما اكتشفوا وجدوه تركوه رضي الله عنه، وكان صابرا متوكلا على الله عز وجل. حتى يقول بعضهم في البرد، برد الرسول صلى الله عليه وسلم تداوله الخلفاء الذي يلبسه صلى الله عليه وسلم، حتى وصل إلى المتوكل الخليفة العباسي فلبس البرد، قال: من من الشعراء منكم يمدحني وأنا داخل البرد؟ ومن يجيد منكم المدح، يعني يصيب المدح بكبيتين من الشعر، أملأ فمه درا. فجاءوا الشعراء منهم من أجاد، إلا واحد منهم من أعظمهم شعرا قال: ولو أن برد المصطفى إذ لبسته يظن لظن البرد أنك صاحبه، وقال: وقد أوتيته ولبسته، نعم هذه أعطافه ومناكبه. يقول كأنك مناكبك مناكب الرسول صلى الله عليه وسلم، وأعطافك أعطافه، فملأ فمه درا. الشاهد هاجر صلى الله عليه وسلم، ثم أدركه علي في المدينة ليهاجر مع رسول الله عليه وسلم. ومن تلك المرحلة بدأ علي رضي الله عنه يطلب العلم، ويميز علي أمور العلم، فهو بحر لا يعني لا تغيظه الدلاء والزهد في الدنيا، فهو يعني مكلف في الدنيا ولا يأبه لها ولا يلقي لها بالا، ويزهد منها في كلامه، ولا يراها قيمة للمؤمنين ولا يأسف عليها رضي الله عنه، وكلماته دائما مؤثرة، يعني حتى يقول ابن كثير: باب في كلماته التي الحاصلة التي هي للقلوب واصلة، ومنها الفصاحة. فكان يرتجي بالخطب الطويلة القوية المؤثرة ويرسل الكلمات التي تحفظ فتنقص في القلوب بقوة. وله تميز في صنع العبارات وهو من أفصح الصحابة على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. وبالمناسبة ترى منهج نهج البلاغة غالبه لا يصح، غالبه عند العلماء موضوع، والذي وضعه الشريف المرتضى أخو الشريف الرضي، وإلا لم تقرأ فيه تعلم أن علي ما قال هذا الكلام، فيه سب معاوية وسب تعريض بعض الصحابة، وفي مبالغات ما تقبل، وفي تكلف بياني، وليس في أسانيد فيه بعض الكلمات لعلي، لكن مع التحقيق ومع الدراسة يتبين لك أن غالب هذا الكتاب ليس من كلام علي، نقوله للتاريخ وللأمانة العلمية، فليس من كلام علي أكثر هذا الكتاب الذي هو نهج البلاغة، وإنما لعلي كلمات مشرقات في هذا الكتاب وفي غيره محفوظة والحمد لله، وهو من أخطب الناس بلا شك. أتى يتزوج بنت الرسول عليه الصلاة والسلام، قال فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلست أمامه، فلما نظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خجلت واستحييت وغلبني الحياء. عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني إذا جاء حتى الملوك الأرض، ملك دومة الجندل أو مثل ملك الشمال أو الملك اللي في تبوك، إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدل واحد ينتفض، مع العلم أنه سهل القريب، لكن يقول البوصيري كأنه وهو فرد من جلالته في موكب حين تلقاه وفي حشمه، على أنه متواضع صلى الله عليه وسلم، بل سيد المتواضعين، ويقف مع العجوز ويخدم نفسه ويجلس جلسة العبد كما قال صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يهاب عليه الصلاة والسلام ويستحيى منه ويخجل منه عليه الصلاة والسلام، خاصة في الزواج ابنته. فسكت عليه، قال صلى الله عليه وسلم كأنك أتيت تخطب فاطمة؟ قال نعم يا رسول الله. قال عندك مال؟ هو رسول الله عليه وسلم التي لرفض كنوز الدنيا صلى الله عليه وسلم، قال الجبال تحول له ذهبا وفضة بس إنه عشان المهر. قال يا رسول الله من أين لي المال؟ قال أين درعك الحطمية؟ يقول صلى الله عليه وسلم يريد أن يكون السنة شيء، إنه هو المشرع. قال علي بن أبي طالب بعدين يروي القصة، درع الحطمية مكسرة لا تساوي درهمين، تكسرت في المعارك مثل ما قال النابغة، ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلؤل من قراء الكتائب، توارثنا من أزمان يوم حليمة إلى اليوم قد جربنا كل التجارب. قال علي بها فأتى بالدرع ما تساوي درهمين، هذا المهر، مهر بنت من؟ أعيد لكم إقبال أيضا، يقول له كتاب اسمه فاطمة الزهراء قصيدة، يقول هي بنت من؟ أي امرأة العالم، أي امرأة الآن في العالم عليها أن تستحي إذا ذكرت فاطمة، لا ترفع رأسها ولا تقول بنت آل فلان أو بنت الملك فلان أو بنت الرئيس أو بنت العالم، كل بنات العالم خدام لفاطمة بنت الرسول الله عليه وسلم، خادمات، مجرد خادمات ولهم الشرف بذلك. يقول إقبال هي بنت من؟ هي أم من؟ هي زوج من؟ من ذا يساوي في الأنام علاها؟ أما أبوها فهو أشرف مرسل. بس انظروا الأستاذ من أستاذ، جبريل بالتوحيد قد رباها، وعلي زوج لا تسأل عنه سوى سيف غدا بيمينه تياها. فهنا تم الحمد لله الزواج وحضر صلى الله عليه وسلم، ولم يكن هنا قصور أفراح ولا خراف ولا عزائم ولا ذهب ولا مجوهرات ولا حلي، ذبح شاه مع شيء من شعير وشيء من جلد الخروف يسمى جعد ويسمى فرو على الأسماء، وشيء من المتاع من حب يعني من الشعير وخبز الشعير، وحضر سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وتم أعظم زواج في العالم والحمد لله. وأتى هذا الزواج المبارك، وكان صلى الله عليه وسلم كان علي وفاطمة قريبين من صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة ما مر يوم إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب إلى فاطمة قريب طبعا، فإذا لم يذهب صلى الله عليه وسلم تأتيه فاطمة. تقول عائشة والله إذا رأيتها ما تغادر مشيتها مشية أبيها، نفس المشية، فإذا اقتربت يقوم سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، شوف البار، يقول يقول شوقي، فإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء، من أنت أخذ الرحمة إلا منه؟ فيمشي إليها كل يوم فيقبل جبينها ويأخذها بيدها ويدخل بها صلى الله عليه وسلم ويجلسها مكانه، مكانه ويجلس يقبل عليه كل يوم. الآن بعض الآباء الجفاه يرى بنته بعد شهر يقول وين أنتوا؟ في بلاكم دائم سلام عليكم سلام عليكم. وبعضهم يدخل إذا دخل عليه سكت وقال اسكتوا جاء الوالد، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. نعم، حتى فإذا ضحك أطفال قل اسكت يا ولد لا تضحك، يمنعون من الضحك الآن. الآن في الرابعة يحفظ المتون، بس يحفظ مقدمة ابن خلدون والبيقونية وكذا، عذاب عذاب واصف سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. فإذا ما أتت قام صلى الله عليه وسلم وزارها فيذهب إليه فتخرج لها كذا في الحديث الصحيح فتقبل جبينه وتأخذ بيده وتجلسه مكانه وتقبل تسأله. وأحيانا يأتي صلى الله عليه وسلم يصلي في الليل فيذهب إلى علي وفاطمة قال ألا تصليان عند الباب؟ فجلس علي رضي الله عنه يزيل النوم من عينه يا رسول الله أرواحنا بيد الله إن شاء أرسلها وإن شاء قبضها. فأتى صلى الله عليه وسلم يضرب فخذيه الحديث الصحيح قال وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. يعني ما ينبغي لها المسألة قم صلوا خلاص. لكن علي رضي الله عنه لأنه يقول يعتذر أمام الرسول عليه الصلاة والسلام. ومرة أتى عند فاطمة قال صلى الله عليه وسلم أين علي؟ قالت يا رسول الله غضبت فذهب إلى المسجد. يعني ترى مجتمع بشري إنك لابد المثاليات هذه شيلوها من أذهانكم. وأنا أوصي الإخوان المقادمين على الزواج الآن أو الذي عنده زوج الآن لا يشترط الشروط التي تسمعون فيها هذه في الوهم والخيال والأحلام. كن واقعيا وارض كما قال عليه الصلاة والسلام لا يفرق مؤمن مؤمنة يقول لا يبغض مؤمن مؤمنة إن كره منها خلق رضي منها آخر. من ذا الذي ترضى سجاه كلها؟ يعني دعنا من الشروط هذه الذي لا تنطبق إلا شروط على شروط المجتهد المطلق عند الأحناف. وبعضهم إذا خطب الآن بعض الشباب لأنه يتوهم كذا كان حورية من حور العين يقول أريد كما قال العشاء غراء فرعاء مصقول عوارضها تمشي الهوين كما يمشي الوغد الوحل كأن مشيتها من بيت تجارتها مر الغمام لا ريث ولا عجل. هذا في الجنة. أما في الدنيا فعلى الإنسان أن يكون واقعيا. نعود إلى إلى إلى المسألة. غضبت علي خرج يعني غضب يعني أسري جرى بين الرسول صلى الله عليه وسلم وزوجاته هناك حل. يقول أبو الدرداء لزوجتي إذا غضبت اكتشف الآن اكتشفه رئيس خبراء التربية في العالم الحر وهو أنك إذا اختلف مع زوجتي فعليك أن تنصت لها نصف ساعة وساعة وتخرج ما في صدرها جميعا تكلم. فإذا انتهت قل صدقتي وأنا مقصر ومذنب وأتوب إلى الله وبعد سوف تلتمس لك الأعذار هي. لكن إذا رحت ترد وهي ثم ترد ثم تسبها ثم تشتمك ثم تضربها ثم تلطمك ثم تطلقها فهذا الخطأ. أتينا قال فذهب صلى الله عليه وسلم إلى المسجد وإذا علي نائم على التراب ما كان في المسجد قال قم أبا تراب قم أبا تراب قم. كانت أحسن كني عند علي أبا تراب لذلك النواصب يسمون أبا تراب هي أحسن شيء له وشرف لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سماه بذلك. وإلا أبو الحسن رضي الله عنه وأبو السبطين حتى لما قتل مرحب يقال له مرحب يقول يا أبا السبطين يا أبا السبطين أحسنت فزد يا أبا السبطين أحسنت فزد فعلكم يا شيخنا فعل الأسد رميد تفعل هذا بالعدة كيف لو عوفيت من هذا الرمد. يقول وأنت فيك رمد وقطعت رأس كيف لو ما كان عندك رمد رضي الله عنه وأرضاه. وحضر رضي الله عنه بدرا ولم يكن في مؤخر الصف كان في المقدمة. دعا صلى الله عليه وسلم دعا المشركون المبارزة فأخرجوا ثلاثة فأخرج صلى الله عليه وسلم حمزة وعليا وعبيدة بن الحارث من أبناء عمومته فخرجوا. فعلي استلم الوليد بن عتبة فطير رأسه حتى يقول علي يوم يقرأ سورة الأنبياء هذان خصمان اختصموا في ربهم أو الحج هذان خصمان اختصموا في ربهم قال أنا أول من يبرز أنا ومن قاتلت في بدر وحمزة ومن معي للخصومة عند الله سوف يحكم الله بين المتبارزين والله يعلم سبحانه لماذا اقتتلتم هذه المسألة والله يعلم علشان يكررهم لأن هؤلاء في صف الإيمان وأولئك في صف الكفر والطغيان. فعلي كان صاحب القدح المعلى رضي الله عنه وأرضاه في بدر. وأتت معركة الأحزاب وأتى أشجع العرب على الإطلاق اسمه عمرو بن ود يسمى بيضة البلد عمرو بن ود فخرج واخترق الخندق الذي حفره المسلمون وخرج أمام المسلمين يسمى ملاعب الأسنة ملاعب الرماح أخذ يلعب بسيفه ويقول من يبارز قوي البنية كأنه حصن ومدرب على المعركة ولا يخاف الموت محمر العينين شرس الأخلاق إذا غضب يصبد ويرعد. قال علي أنا يا رسول الله. قال اجلس. قال من يبارز سكت الناس يعرفون قال عمرو بن قال أنا يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم إنه عمرو بن ود. قال من يبارز قال أنا يا رسول الله. قال إنه عمرو بن ود. قال أنا يا رسول الله. قال اخرج يا علي. فخرج فدعا له صلى الله عليه وسلم فأقبل من ذاك قال من أنت يقوله كان علي شاك السلاح طبعا مدجج بالسلاح وعلي خوذه وذاك علي خوذه بس العينين تطلع. قال انا علي بن ابي طالب. قال انت من شيخ الاباطح نسب كريم. يقول ما عاد ورا نسبكم شيء ولكني ما اريد ان اشيط دمك اليوم. يعني هو مصمم انه يقتل علي. قال علي لكني والله اريد ان اهريك دمك اليوم انا. قال فاخذ يتجاولان ويتصاولان فثار الغبار فكبر المسلمون فانتهى الغبار واذا علي واقف على صدره واذا قد رفع السيف والسيف يقطر بالدم من راس السيف وقد قتله. حتى تقول اخته انه يعني تعتذر لانه اللي قتلت بيضه البلدي لكن من قتله كان هو بيضه البلدي. يعني معذور عمرو بن ود انه قتله علي بن ابي طالب لانه ما في اشجع من علي. فنحن نعتذر للناس ونعتذر للامه والجمهور اذا قتل هذا اخي الكبير هذا لانه قتله علي بن ابي طالب. وعلي بن ابي طالب ما يبارز اصلا. وكان رضي الله عنه وارضاه في تبوك تاخر خلفه صلى الله عليه وسلم على المدينه وعلى اسرته صلى الله عليه وسلم. فقال المنافقون قاتلهم الله انما تاخرك صلى الله عليه وسلم لانه استثقلك. فذهب الى الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله استثقلتني؟ قال اما ترضى ان تكون مني بمنزله هارون من موسى؟ كيف يستثقله عليه الصلاه والسلام؟ انه اخوه وحبيبه واقرب الناس اليه وهو في المنزله اللائقه عند اهل السنه والجماعه وهو المكرم المعزز رضي الله عنه وارضاه. فنحن نحب الحب الشرع الايماني لا حب الخرافه وحب الدجل والمبالغه والاحاديث المكذوبه. نحن نعرف الحديث بالصحيح ندرسه دراسه فلا نزود لا نزول في التاريخ ولا ناتي بروايات باطله ولا نضيف اليه انه معصوم او انه اوصله صلى الله عليه وسلم لكن الامه خانت اتفقت الامه في مؤامره مع ابي بكر وعمر وخذوا الخلافه عنه. معاذ الله وحاشا لله هذا بهتان. بل نحن نحب الحب الشرعي الصحيح الذي روه للعلم والعقل والإيمان وسارت عليه الأمة. وأسأل الله أن يجمعنا بعلي في الفردوس الأعلى بأبي الحسن وأبي الحسين وعسى الله عز وجل أن يجزيه عن الإسلام خير الجزاء. ذهبت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سيد الخلق عليه الصلاة والسلام تطلب منه خادمة. سمى خادم الرجل والأنثى في الخادم الخدمة. تطلب خادمة يعني خادمة تخدمها في البيت. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يعطيها شيئا لأنه ليس عنده شيء ووزع الخادمات. فلما أقبل الليل وآوت هي وعلي إلى فراشهما أتى صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكما على خير لكما من خادم. وهو واقف صلى الله عليه وسلم وهما على الفراش نايمين. قالوا بلى يا رسول الله. قال إذا أتيتما مضجعكما هذه وصية لكل مسلم انقلها لأهلك وهي معلومة لديكم الحمد لله. إذا أتيتما مضجعكما فسبح الله 33 واحمداه 33 وكبره 34 فإنهما خير لكما من خادم. هذا ذكر النوم. قيل لعلي ما نسيت ذلك؟ قال ما نسيت منذ سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا ليلة الصفين؟ قال ذكرت عند السحر ليلة الصفين لأنه قاتل في الصفين رضي الله عنه وأرضاه. وهذه وصية نعرف أن الكثير يعمله لكن اكتشفنا أن بعض الناس يحفظها ثم يقصر بعض الأهل ولا يقولها. هذه هي ذكر النوم. هذه حديث علي عند النوم احفظه ولا يأخذ منك إلا دقائق معدودة وتفوز بخير الدنيا والآخرة. حتى يقول الحافظ ابن تيمية إن هذا الحديث من معانيه أنه يرزقك الله قوة في النهار بسبب خير لكم من الخادم فإن الخادم يساعدك في الدنيا. فالرسول صلى الله عليه وسلم جعل مكان الخادم هذا الحديث الذكر. فإذا قلته إن شاء الله تجد نشاطا. وقد حدثني بعض الناس يقول إذا داومنا عليه نجد نشاطا وارتياحا وسهولة في أعمالنا. هو لا يأخذ شيء أخي أضف إليه آية الكرسي والمعوذات وكل والله أحد من ثلاث ثلاث بعض الأذكار. هذه دقائق حتى يحفظك الباري سبحانه وتعالى وتسعد بخير الدارين. هذا من حديث علي. ومن حديث علي أوصى صلى الله عليه وسلم قال قل اللهم اهدني وسددني علمه دعاء واذكر بهدايتك هدايتك الطريق والسداد سداد تسديدك السهم. لأن علي بحاجة إلى مثل هذا الحديث لأنه مر رضي الله عنه بفتن وفرق واختلافات في الأمة. فقال قل اللهم اهدني وسددني فأنت عليك أن تعتني بهذا. من مناكب علي قول الرسول صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه. فنحن نتولى علي كما نحن أولياء لرسول الله لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله. فمن تولى علي فقد تولى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه صادق في حبه صادق في ولائه صادق في هجرته صادق في جهاده. وعلي رضي الله عنه في قتاله سواء للخوارج أو في صفين أو في الجمل الحق معه. ولو أن الذين في الصف الآخر مثل في صفين أو في الجمل هم صحابة بعضهم صحابة مشكورون، لكن علي له اجتهد له الأجر أجر المجتهد المصيب أجران رضي الله عنه. أما قتال الخوارج فقد سدده الله، هذه من مناقبه، فإنه دعاهم وأرسل لهم من عباس يحاورهم فعاد ب4000 وقتل البقية ونصره الله عليهم، وكان على يده قتل هؤلاء الشرذمة الخارج على جماعة المؤمنين العابثة بالكتاب والسنة. يقول صلى الله عليه وسلم: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل حاد، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. من صفاتهم من صفاتهم يقول صلى الله عليه وسلم: تحكرون صلاتكم إلى صلاتهم، كثرة صلاة وصيام وقيام وكذا، لكن بدون فكر في الدين، وقراءتكم إلى قراءتهم، تحكرون يعني قليلة قراءتكم، وصيامكم إلى صيامهم. فقتلهم أبو الحسن وانتصر عليهم جزاه الله خير وراح الأمة منهم. وأما في الجمل وصفين فإن نقول: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. وننهج فيهم منهج أهل العلم والإيمان، نقول: غفر الله لجميع من القاتل والمقتول. كما يقول الشعبي: قالوا لماذا التقى الصحابة في صفين والجمل ولا فر بعض من بعض؟ قال: أهل الجنة التقوا فاستحيا بعضهم أن يفر من بعض. أهل الجنة كلهم، أنت لا تخرج الصحابة من الجنة أرجوك، ذهبوا بأجور عند الله، اجتهد، منهم من أخطأ ومنهم من اجتهد وأصاب. وعلي في الصفين هو المصيب وهو الأحق بالخلافة من معاوية رضي الله عن معاوية أيضا خال المؤمنين، فإنه له تعلق بتأويل، يقول: أنت سأل عثمان بن عمي لأنه قتل مظلوما، وقال: إذا اجتمع المسلمون فكانت فرقته فرقة باغية على المسلمين، وليست معناها كافرة إنما باغية. أهل الشام كانوا باغين على علي، لأن الله يقول: وطائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله. فهذه باغية، وليس معنى باغية كافرة يعني أنها جائرة أنها ظلمت، ولا يعني تكفيرها. فعلم صاحب الحق، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لعمار وهو ينفض الترام من رأس صلى الله عليه وسلم: ويح عمار، تقتله الفئة الباغية. فقتله جيش معاوية، وتأكد الصحابة أن جيش معاوية كان باغي على علي بن الحسن رضي الله عنه، فهو أولى بالخلافة ورابع الخلفاء الراشدين، وهو أفضل من التقى في صفين، وأفضل من التقى في الجمل، وأفضل من التقى بعد عثمان رضي الله عنه، لأن أهل العلم والإيمان يرون في الفضل هكذا: أبو بكر وعمر لا خلاف، ويرون عثمان يثلثون به، وحين يقول عثمان وعلي سواء، لكن منزلتهم في الأخير في الخلافة منزلتهم في الفضل. فالأربعة الأئمة المهديون الراشدون نترضى عنهم ونذب عنهم ونترحم عنهم رضي الله عنهم، ولا نجد في أنفسنا ما يجده أهل الزيغة والانحراف. فنحن نسالم القرابة والصحابة، نحب آل البيت ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ندافع عن هؤلاء وعن هؤلاء، نبرأ إلى الله من شتمهم أو التعرض لهم أو انتقاص قدرهم رضوان الله عليهم، بل نجعل أعراضنا دون أعراضهم رضوان الله عليهم. أما مقتله فأراد الله سبحانه وتعالى أن يكرمه بالشهادة. أتاه مرة حمى فأتى ابنه الحسن عنده وقال: يا أبت أوس، اكتب وصيتك، لأنه مرض. قال: أتظن أني سوف أموت من حماي؟ قال: لا، والذي نفسي بيده، والله لا أموت حتى تخضب هذه من هذه. وعد الصادق المصدوق الرسول صلى الله عليه وسلم: والله ما أموت حتى تخضب هذه من هذه، يعني لحيتي من جمجمتي. وقام من هذه الحمى وقام يصلي في الكوفة، وكان أمير المؤمنين بعدما اختلفت الأمة عليه وما عرفوا قدره وكثرة الفتن، وقام على المنبر يقول: إلى الله أشكو عجري وبجري. ما أفصح من علي، الكلمات عنده خلاص سبحان الله، مثل الدر في يد ينتقي ما أراد. إلى الله أشكو عجري وبجري، لله منزل نزله سعد بن مالك مسلم بن أبي وقاص ومحمد بن مسلمة وأسامة بن زيد، إن كان وزر إنه لقليل، وإن كان ججر إنه لكثير، والله لقد سئمت صحبتكم، والله ما أنا على صحبتكم بحريص. هو صاحب توقيعات في الكلام، هو يقول البخاري حتى جعله في الصحيح في كتاب الرقاق أول كلام كلام علي، قال: باب ما يحذر من زهرة الدنيا. وقال علي بن أبي طالب اسم الكلام الآن: ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل بلا حساب وغدا حساب بلا عمل. من يقول هذه الكلمات؟ يقول غفر الله له: التقوى الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. ويقول رضي الله عنه: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فمن لا صبر له لا إيمان له، ومن لا رأس له لا جسد له. ويقول: لا يخافن أحدكم إلا ربه، لا يخافن أحدكم إلا ذنبه، ولا يرجون إلا ربه. هذه توقيعات وكلام كثير ومشرك ومؤثر. فأراد الله أن يكرمه فأتى يصلي يقوم الناس حتى يمر إلى مر من السكة، وأمير المؤمنين ليس عنده حراسة. قال: لو أخذت يا أمير المؤمنين حراسة. قال: أم من أهل الأرض تخوفوني أم من أهل السماء؟ قالوا: من أهل الأرض. قال: لا يقضى أمر في الأرض إلا قد قضي في السماء. مرة جلس يقضي بين خصمين تحت جدار، والجدار مائل كذا، وهو في ظله في الظهيرة يقضي بين الخصمين. فمر رجل المسلمين قال: يا أمير المؤمنين احذر الجدار أن ينقض عليك. فالتفت إلى الجدار قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. ثم قام بالخصمين، فلما تأخروا سقط الجدار مكانهم. هذا صاحب توكل، صاحب إرادة، صاحب إيمان. قام في الفجر يقول الصلاة أيها الناس في شوارع الكوفة، بيمشي للمسجد. آخر ليلة يعيش أمير المؤمنين أبو الحسن، آخر ليلة الدنيا بعد بدر، بعد أحد، بعد تصفيات الحساب مع اليهود، بعد المبارزة، بعد العلم النافع، بعد الهجرة والجهاد، بعد التضحية. قال: الصلاة الصلاة، لا حظ في الإسلام من ترك الصلاة، الصلاة الصلاة. ثم قام أذن، والمؤذن والإمام والخطيب والمفتي والحاكم والقاضي أبو الحسن. فقام يصلي ركعتين، فثار عليه عبد الرحمن ابن ملجم: لا جزاه الله خيرا، وأسأل الله أن ينتقم منه وأن يدخله نارا تلظى من الخوارج. فضربه ضربة في رأسه فوقع دمه على لحيته. قال علي: لله الأمر من قبل ومن بعد. عرف أن الحق جاء، التوقيت أتى في مكان، لله الأمر من قبل ومن بعد. حاضر الفؤاد حاضر. ثم سقط سريعا في المحراب شهيدا، دمه الطاهر أزكى من المسك، يفوح مسكا في المسجد مع صلاة الفجر. هكذا عمر يقتل في المسجد، عثمان يقتل على المصحف، علي يقتل في المحراب رضي الله عنهم وأرضاهم. أي ملا كانوا، أي نجوم كانوا، لأن تلك الليلة توزع الخوارج ثلاثة وأعطيوا عطيات وأغنوا بغرات من الخوارج. واحد ذهب إلى معاوية في تلك الليلة، فخرج معاوية فجاء الخارجي فضرب معاوية فوقع الضربة في ظهره وانقطع نصف معاوية ونجا وعولج وتداوى. والثالث العمر بن العاص في مصر، فأتى الخارجي فجاء مدير الشرطة عنده في مصر، قال له عمرو بن العاص: أنا محموم هذه الليلة، الحكمة أراد الله، صلي بالناس الفجر. فخرج خارجه، فيظن الخارجي أن عمرو بن العاص أن خارج عمرو بن العاص، فقتل خارجه. فيقول ابن عيذون في قصيدته المشهورة المدوية المبكية التي في الرثاء عالي من ضمن أبياته، هو أندلسي لكن يعني صار يعني العويل إلى هناك، وصل البكاء حتى أسبانيا. يقول: الدهر يفجع بعد العين بالأثر، فما البكاء على الأشباح والصور. أنهاك أنهاك لا ألوك موعظة عن نومة بين ناب الليث والظفر، في الليالي وقاك الله صورتها، تسطو على الناس من بدو من حضر. إلى أن يقول: فليت إذ فدت عمرا بخارجة فدت عليا بمن شاءت من البشر. بالله عليكم، سمعتوا أجمل من هذا البيت؟ وحدا يعني هذا شيء للدموع يا إخواني. يقول: وليت إذ فدت عمرا بخارجة، عمرو بن العاص فدوا خارج رئيس الشرطة، فدت عليا بمن شاءت من البشر. يقول: يا ليت أخذت الناس كل القبائل والمدن وخلاص، يعني بقي علي بن أبي طالب. لكن سنة الله عز وجل: يا ليتها إذ فدت عمرا بخارجة فدت عليا بمن شاءت من البشر. وأتى علي رضي عنه، أقاموه من المسجد ووصلوا إلى البيت، ولسانه لا يفتر من ذكر الله، يقول يردد لا إله إلا الله بقوة، يخفق لها قلبه لأنه عاش لها وضحى من أجلها ونشرها في الناس وعلمها وخطب بها. أنت إذا ما عشت لا إله إلا الله فأحسن الله عزاك في إيمانك وفي أسرتك وفي عقلك، الله يردك إلى الإسلام خير. أنت لو عشت هذه الكلمة أول ما تصبح، إذا فتحت عينيك تفكر في لا إله إلا الله، وإذا مشيت وإذا تحركت، هي سر الوجود، هي أعظم كلمة، من أجلها أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وبعث الأنبياء وقام سوق الجنة وسوق النار. فأخذ علي يخفق بلا إله إلا الله محمد رسول الله، وأتوا به عمران بن حطان قال علي لا تقتلوا يعني لا تقتلوا غيره، وأرادوا يعذبونه قال لا تفعلوا، إذا مت فنفس بنفس، وإذا عشت فأنا ما لست على صحبتكم بحرص، قل إن شاء الله أني ما بعيش، ما عاد يريد الدنيا أصلا، يريد لقاء الواحد الأحد. وهذا جاء عمران بن حطان شاعر غاوي خارجي يقول لعبد الرحمن بن ملجم، عبد الرحمن بن ملجم يمدحه يقول يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه من خير خلق عباد الله ميزانا. فانبرى له شعر السنة بشركه، قال يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش خسرانا، إني لأذكره يوما فألعنه وألعن الكلب عمران بن حطانة. هذا الشاعر نفسه. الحمد لله بشركم جاهزين علماء السنة ودعاتها وشعراها، كل ما جاء عديد ولا زنديق أعطوه قذيفة، حتى ذاك يقول يدهم استطراد يدهم مريض القلب مريض أعمى القلب أعمى البصر أبو العلا هذا، وأرجو لا يدافع عن أحد من عارفين، ترى كاشفين الموضوع إن بعض الكتاب الآن بدأوا يدافعون أبو العلا بيكتشفون الآن جيد بس أنه ظلمناه، وإنما العلماء وأهل النقد يرون أنه كان مريض القلب، يقول يدهم بخمس مئين العسجد وديت ما بالها قطعت في ربع ديناري. هذا شوف التشكك أبو العلاء، يقول أنتم إذا أديها عند الكف عندكم 500 دينار ذهب، وإذا قطعت ربع دينار قطعتها، تناقض ما لنا إلا السكوت له، ونستعيذ بمولانا من النار. قال عبد الوهاب بن نصر المالكي العالم الشاعر الأديب القاضي غفر الله له لطم ذاك، قال كل المعري عار أيما عاري، شوف الشعر القوي، جهل الفتى وهو عن ثوب التقع عاري، لا تقدحن بنود الشرع شبه شرائع الدين، ما تقدح بأشعاري، عز الأمانة أغلاها وأرخصها، ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. فالحمد لله، الله يجعلكم من جنوده ومن أنصار دينه ومن خدام مباديه في الأرض، من أمثال علي والحسن والحسين، تلك المسيرة الخالدة، والله أنهم أحب لنا من أبنائنا ومن أهلنا ومن آبائنا، وهم يجري حبهم في دمائنا، لكن نتبع الحق والدليل في حبهم، ما نغلو، ولا نأتي بكلام لا يقبله العقل ولا النقل، ولا نأتي بخرافات مزورة في التاريخ، نحن على الكتاب والسنة وعلى الدليل، أبشركم، وهذا حرصنا إن شاء الله. وهنا مسائل، يقول علي رضي الله عنه العلم نقطة كثرها الجهال، يعني العلم قليل متون، لكن الجهال كثرهم، مؤلفات ومصنفات ودوريات وردود ونقد، حتى كثرة المكتبات، وإلا العلم الوحي قليل، نقطة كثرها الجهال. وهذا من إجاباته رضي الله عنه، يقول لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من العلم إلا ما في هذا السيف، وإذا في يعني ورقة صغيرة فكاك الأسير ودية العقل، وإلا فهم يتيه الله أحدا في كتابه. يقول ما عندنا، ترى مثل ما يقول بعض الناس عندهم مصحف غير هذا المصحف، وعندهم جفر غير هذا الجفر، يعني كان في مؤامرة على الأمة الإسلامية، وكان علي أخفاها، هذا ليس بصحيح. كان يترضى عن الشيخين، عن أبي بكر عمر، يقول لا يأتي أحد يفضلني على أبي بكر عمر إلا جلدت حد المفتري، وحضر أبا بكر وفاته وسلم عليه وترضى عليه وبايعه وصلى وراءه، ودخل على عمر وهو مطعون وقال والله ما أريد أن ألقى الله أحدا كما ألقى الله بعمل أحد إلا بعملك، وترضى على عمر وبكى، وكانوا يجلونه ويستشيرونه ويعرفون منزلته، والأمة مجمع على فضل الأربعة، ولم يكن الحمد لله بينهم خلاف، وليس معصوما رضي الله عنه، فهو بشر المعصوم محمد صلى الله عليه وسلم، لم يدع هو ولم يكن الصحابة ولا عالم من المعتبرين من أهل الكتاب وسنة رسول الله عليه وسلم أنه معصوم، فإنه رضي الله عنه صحابي جليل ولي من أكبر الأولياء وشهيد، ولكنه ليس معصوم، فالعصمة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، أيضا لم يوصله صلى الله عليه وسلم بالخلافة، وهو هذا القول الصحيح، لأنه لو أصل الخلافة لوجب على الأمة جميعا والصحابة رجالا ونساء أن ينفذوا الوصية، بالله عليكم والله لو أوصى صلى الله عليه وسلم، بل أوصى ببغلته أن يعني تدفع، فنفذ الصحابة وصيته، أوصى أن يدفن في ثيابه صلى الله عليه وسلم فأوصى فنفذ الصحابة وصيته، أيوصي بأمر الأمة الإمامة العظمى لعلي بن أبي طالب، ثم يأتي يعني ما هي القوة التي عند أبي بكر حتى يمسك الناس بالجيش وبالقوة وبالسيطرة حتى يسيطر ويأخذ الخلافة نفسه، ثم يسكت الناس جميعا ويسكت علي، وعلي من أشجع الناس. أنا أقرأ في كتب بعض الناس اسمع التزوير في التاريخ، يقولون بالله اسمع الكلام، وأنا رددت عليه في قناة المستقلة في الحوار مع بعضهم، يقولون كذا، قالوا دخل عمر بن الخطاب على علي وفاطمة حامل بولد اسمه محسن في بطنها، فتغاضب عمر وفاطمة وعلي جالس، فقام عمر على فاطمة فكسر لها ضلعين وأسقط محسن من بطنها. الجواب الإرادة، والله لو كان إنسان حارس إمارة وإلا إنسان من أبسط الناس عنده زوجة ويتضرب إنه يقاتل ويسكب دمه، أنت ما يرضى أحد، من هو الآن في العالم؟ الآن أمير المؤمنين السيف المنتظر اللي قتل بطال العالم الشجاع يترك عمر، وفين القصة هذه؟ يعني الصحابة بيسكتون جميعا، وبنت محمد سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، والله كان عمر وأبو بكر يبكون عند فاطمة يقولون والله إن قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم أحب لنا من قرابتنا، وكانوا يترضون عنها ويصلونها، وكانوا يبكون إذا رأوا الحسن والحسين، يقول إن عمر حمل الحسين أمام الناس وخذ يقبله، قال بكم أنبت الله الشعر في رؤوسنا. وفي الصحيح أن أبو بكر خرج في الصحيح فإذا الحسن يلعب مع الأطفال وأبو بكر بجانب علي، فأخذ أبو بكر ترك الأطفال كلهم وأخذ الحسن وأخذ يسمه، قال بأبي شبيها بالنبي ليس شبيها بعلي، وينشد كذا وخليفة، فأخذ علي يضحك وأبو بكر يقبل الحسن ويرفعه. هؤلاء يا إخواني يعني أطهر جيل خلقهم وأبر جيل، إلى هذه الصورة يصورون بصورة ببشاعة، يعني كان نتكلم يا أخي مثلا في يعني جمعيات سرية من القتل والتدمير أو عصابات إجرام في العالم، كيف تنقل هذه القصة ومن يصدقها؟ قال واجتمعوا فسلبوا علي الخلافة وغيروا الوصية التي أوصاها صلى الله عليه وسلم لعلي، وعلي كان معهم ويشهد الصلوات معهم ويخطب معهم، ولم يقل علي إن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصالي، وإنما نحن الحمد لله أننا على يعني على شريعة من أمرنا وعلى وضوح من مسيرتنا. إن يقول ما ينبغي يا إخوان أن نأتي إلى روايات مزورة نفرق بها جماعة المسلمين ونتحارب ونتعادى. أيها الناس من سائر الطوائف تعالوا إلى كلمة سواء، تعالوا نحترم القرابة ونحترم الصحابة، إن كان في صفنا من يجف القرابة كما تقولون فمن الآن نلومه ونعلن أن نحب القرابة، والواجب على علماء السنة أن يذكر القرابة في أشعارهم وفي خطبهم وفي دروسهم، وإن كان منهم من يسب الصحابة يقولوا كيفوا أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، لا خافوا الله عدونا خرط القتاد الموت الأحمر، هذا خط ممنوع، هذا حاجز لا ينبغي أن يتجاوز، هذا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي، الله الله في أصحابي، الله الله في أصحابي، من أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، فاتقوا الله في القرابة واتقوا الله في الصحابة. لماذا نأتي إلى روايات مدسوسة مغشوشة مكذوبة؟ والله يزور يا أخوان، نحن درسنا السند أبشركم سنوات عديدة على يد علماء، والله ما زورنا، أنا ذهبت إلى طهران مع مشايخ وجلست أسبوع هناك، وحتى أخذت من كتب القوم في الماجستير والدكتوراه، والله إنها مخالفة للعقل والنقل، والله ما هي صحيحة، علشان لا تقولنا يعني عاطفة لأن نحن من طائف، ونريد لهم أيضا ندعوهم إلى الحق، نكون أمة واحدة ضد الصهيونية وضد أعداء الإسلام وضد من يستهزئ بالرسول الله عليه وسلم وضد من يحتل مقدساتنا وضد من يلعب بقيمنا. نحن ما نريد نخسر طائفة من طوائف المسلمين، حتى الشيعة ما نريد نخسرهم، تعالوا إلى كلمة سواء، تعالوا نجتمع تحت مظلة الإسلام، نحترم القرابة نحترم الصحابة. كيف نجتمع مثل بعض الناس يسب أبا بكر وعمر؟ بعد إيش أتريد مني؟ أن أضع يدي في يد إنسان يلعن أبا بكر وعمر؟ ما لا خير في الحياة، أنا ما عاد خلص لا عاد أفهم شيء، ولا عاد بجلس في مجلس، ولا عاد يمكن أنصت لشيء، ولا عاد يمكن يهدى بالي ولا تهدى أعصابي، وأنا أسمع أن أفضل شيخين عظيمين جليلين خليفتين عادلين يسبان ويلعنان. أيضا من جانبنا، من أحد إن كان هون أحد من القرابة أو قال إنهم كذا وكذا فهو مخطئ مدان، ولا نرضى نحن، والله ما نرضى لأحد ينقص من قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم أفضل من قرابتنا وأفضل منا وأبر، لكن نريد جمع كلمة المسلمين على الكتاب والسنة يا إخواني، على الحديث الصحيحة، ما عندنا ترهات يعني، نحن لا نريد الحديث كذب وخرافة يضحك علينا الأقوام، نحن الحمد لله بشركم حتى يقول بعض المحدثين حتى الشعر الأبيض في عنفقته صلى الله عليه وسلم، هذا المكان عنفقة وصل إلينا بأسانيد بشركم صحيحة، الآن لو تجيب زيادة بيّن المحدثون أنها زيادة باطلة، كل محدث. أحد سعيد المصلوب وضع 4 أحاديث فدعاه هارون الرشيد ليقتله، كان كذابا زنديقا. قال هارون الرشيد والله لو صلينك نار جهنم هذه الليلة، يقول ما تمسي ما تغدى إلا في النار. قال ماذا تفعل، اقتلني ولا تقتلني فقد أدخلت على دينكم 4 أحاديث موضوعة. قال إن أنت يخرجها المروزي وبالمبارك ينقلونها نقلا وينقونها تنقية، وجاء بالمبارك والمروزي وغيرهم وصفوها وما تركوا حديثا واحدا. نحن نعرف أبشركم الحديث الصحيح وحديث الحسن وحديث الموضوع. يقول جورد زهير وسمت السهير مجاري مستشرق، ليس عند أمة من الأمم سند كما عند المسلمين من السند الصحيح إلى رسولهم صلى الله عليه وسلم. لا يوجد عند النصارى الآن سند إلى عيسى عليه السلام، ما في سند، ولا يوجد عند اليهود سند إلى موسى عليه السلام. عندنا بشركم حتى حركة صلى الله عليه وسلم حتى يوصل العشاء وقال هكذا في حديث عباس، وصفوا لنا كيف وضع صلى الله عليه وسلم يساره ووضع يمينه وكيف انحنى بخده الشريف صلى الله عليه وسلم. كل مسألة من المسائل الدقيقة في حياة صلى الله عليه وسلم، لو تسألني الآن عن حذائه صلى الله عليه وسلم أعرف أنها في أحاديث أنها سبتية يعني غير مدبوغة في بعض الأحاديث، وكان لها شراكان، وكان إذا جلس صلى الله عليه وسلم وضع عن يساره خلعها، وربما صلى فيها صلى الله عليه وسلم ورى فيها القذى. يقول سلمان ما مات صلى الله عليه وسلم ولا ترك طائرا يقلب جناحيه إلا أعطانا منه خبرا. ليس عندنا بشركم شيء مدسوس، مبادئنا كما يقول الطنطاوي تعلم على المنابر هنا وعلى المنائر، ما عندنا أشياء. وليس عند في الإسلام مؤامرات، لم يتآمر علي ولا مثل عمر ولا أبو بكر على شيء من القرابة أو شيء من الخلافة، كلها تمت بسلام وبشركم كما أراد الله. وبشركم لا لم ينتصر الإسلام مثل ما انتصر في عهد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلفاء الراشدين في عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. فنحن نترضى عن الجميع، فنرضي الله ثم نرضي رسول صلى الله عليه وسلم ثم نرضي القرابة ثم نرضي الصحابة. فالزموا هذا النهج أيها المسلمون، وتعالوا إلى كلمة السواء يا أخي، نتألف قلوب المسلمين. نحن نريد أن نكون أكبر وأقوى دولة إسلامية، نحن نريد أن نكون أقوى أمة في الأرض، نحن نريد أن نصارع الباطل، الباطل يجتاحنا، يريدنا الآن مع أعداء قتلة الأنبياء والرسل الصهيونية. كيف نتفرق؟ كيف نكون شيعا وأحزابا؟ كيف نصدق الخرافات؟ عسى الله عز وجل أن يجمعنا على الحق سبحانه وتعالى. إنما قلت هذا أيها الإخوة لأنه ينبغي علينا أن دائما أن نوكر، لأن بدأ في كتابات آسف لها كل الأسف حتى من أبناء جلدتنا من يتناول الصحابة مثل معاوية ويعريه ويذكر أشياء. أطلب وآمل من الإخوة جميعا أن يعودوا إلى الحديث الصحيحة أو إلى مناقب الصحابة رضي الله عليهم ومناقب القرابة، ولا يصدق هؤلاء المرضى. إنسان مريض تصدق، مريض قلب، إنسان حاقد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنسان يقول إن معاوية إنه خان في الوحي. أجل الوحي يعني نهبة لأي إنسان يمكن يتصرف فيه. آخر يقول الصحابة كلهم ترى أخطأوا إلا 6 الذين مع علي. كل الصحابة أهل بدر وأهل بيعة الرضوان. طيب متى غضب الله عليهم بعد ما رضي عليهم؟ الله يقول لقد رضي الله عن المؤمنين إذ بايعونك تحت الشجرة. أي آية تنسخ هذه؟ والله زكاهم، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار والسابقون الأولون، ذكره سبحانه وتعالى، والذين جاءوا من بعدهم، وذكر سبحانه المهاجرين وذكر الأنصار. فين آية نسخت هذا؟ هذا محكم القرآن نقراه إلى قيام الساعة. فعلينا جميعا أيها الإخوة أن نعيش هذه، نعيش تعظيم وتوقير الصحابة والقرابة، ولا نصدق الروايات الباطلة التي تروج الآن في بعض الفضائيات وتروج في الدروس وتروج في الكتب المزورة التي سوف يحاسب أصحابها عند الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، ملأ من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام يعني هم قدموا الإسلام في أحسن صورة، جاهدوا وهاجروا وصدقوا وتآخوا، كانوا إخواني يا أخي. الآن في الجمل علي رضي الله عنه نزل في غزوة الجمل، تعرفون في الصف المقابل كان طلحة بن عبيد الله، نزل علي فنفض التراب عن طلحة وبكى وقبل طلحة وقال يعز علي أبا محمد أنا أراكم جدلا بالتراب، لكن أسأل الله أن يجعلني وياك ممن قال فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سور المتقابلين. الآن يا إخوة أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، بقية 10 الصحابة. أن نأتي بعد الآن على ما عندنا من نقص؟ لم يشهد التاريخ الآن أكثر عجزا منا ولا فشلا في حمل راية الإسلام. يكفينا حيانا نحن فيه وخجلا واعتذارا وأسفا، ثم نأتي إلى أكرم خلق الله، إلى الرعيل الأول الذين رفعوا راية الإسلام خفاقة وعزوا دين الله وفتحوا البلدان وتهاوت أمامهم القلاع وفتحوا الأسماع والأبصار، وصارت دولة الإسلام ضاربة إلى أوروبا وإلى حدود الصين، إلى سور الصين العظيم، فبنوا أعظم حضارة لحضارة الإنسان هم. فهذا جزاهم علينا. ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غير الذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم يا حي يا قيوم ذا الجلال والإكرام، اجمعنا بقرابة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. اللهم ارض عنهم واغفر لهم وارحمهم وتولنا كما توليتهم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وإلى لقاء.